بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم حاجتنا إلى طلب العلم لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام الترمذي في سننه وصححه من حديث زر ابن حبيش رحمه الله قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، فلما رآني قال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال له: إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ قال: نعم، أمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. فقلت له: هل تذكر في الهوى شيئا؟ قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فقلت له: ويحك، أغضب من صوتك، أولم تنهى عن هذا؟ فقال: والله لا أغضب. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو من صوته: ها أم. فقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فلا زال يحدثنا صلى الله عليه وسلم حتى أخبرنا أن لله تبارك وتعالى بابا لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها، عرضه 70 أو قال 40 ذراعا، جعله الله تبارك وتعالى للتوبة. هذا الحديث يشتمل على جمل من العلم. أول هذه الجمل أن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم من فقه النفس ما لم يكن عند أي جيل جاء بعدهم. فقه النفس تعريفه هو تنزيل الكلام على مقتضى حال المخاطب، هذا هو فقه النفس، أن تضع الكلمة في مكانها سواء كانت بشدة أو كانت بلطف، كما قال المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني الإنسان الرقيق إذا عاملته بالسيف هذا مضر، لكن إذا وضعت السيف في مكانه حسن وجميل برغم أنه شديد. فالشدة في موضعها هي اللطف، كما أن اللطف في موضعه هو كذلك. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فقهاء، يظهر ذلك من سؤال صفوان بن عسال المرادي، وهو أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لما رأى زر ابن حبيش جاء وقد قطع هذه المسافات لأجل أن يسأل مسألة، قال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم. قال له: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هو ده فقه النفس، أعطاه الجائزة. لما طالب العلم يقطع المسافات الطويلة في سبيل طلب العلم، لما يعلم أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يطلب يهون عليه كل شيء، فهي هذه الجائزة، هذا هو فقه النفس. ولأن الله تبارك وتعالى ركز في فطر الناس أن يعملوا لأجر، لذلك قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك، كما قال له بعض الصحابة وكان يأكل تمرات، قال: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لك الجنة. فرمى بالتمرات وقال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، لأن الذي يفصل بينه وبين الجنة هو أن يموت. فاستكثر هذه الدقائق التي يكمل فيها التمر ورمى بها وقال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، فلا زال يقاتل حتى قتل. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي قال له: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: ليس لك شيء. هل كان يرمي بالتمرات ويستعجل الموت؟ الجواب لا، إنما لأن هناك نتيجة وهناك جائزة، فلذلك هو رمى بهذه التمرات. كما جاء رجل لعبد الله بن الزبير أيام حربه مع الحجاج بن يوسف الثقفي، لما الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق، فجاء رجل كان مشهور بالقتال، فقال لعبد الله بن الزبير: أنا فارس مغوار وصنعت كذا وكذا، وجعل يعدد له أمجاده، ما تعطيني إذا قاتلت معك الحجاج؟ فقال: أعطيك كذا وكذا أموال يعني. قال: أنقذني. فقال له: عندما نرجع؟ فتولى عنه الرجل وقال: أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئة. يعني بيأخذ روحه نقدا، لأنه إذا قتل الحجاج ربما لا يعود، ممكن يقتل. فلما رأى أنه لا يقبض الثمن تولى عنه وتركه، لأن الله عز وجل ركز في فطر الناس أن يعملوا لشيء لأجر، ولذلك جعل الجنة وجعل النار، وجعل يبشر المتقين بالجنان ويبشر الكافرين بالنار. كل هذا لأن مركوز في فطر الناس أن يعملوا لشيء. وهذا البحث يظهر بشيء من التأمل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يعني نخلة فليغرسها. طب لماذا قال فليغرسها؟ لأن الإنسان لما كان يعمل لأجل هدف فإنه لا يغرس النخلة عادة إلا ليأكل منها من يأتي من بعده من أولاده وأحفاده، فلما تقوم الساعة ولن يأكل منها أحد، فلربما تجاوب الرجل مع ما هو مركوز عنده فيرمي هذه الفسيلة ويقول لنفسه: من الذي ينتفع بها؟ فيرميها. فقال له عليه الصلاة والسلام، أو كأنه قال له: خالف ما هو مركوز عندك واغرسها. وأنا أعرف طبيبا، وإن كان يعني أرجو أن تسمح لي بأن أنا أشرح هذا الحديث شرحا وافيا، إن هيكون في المراد إن شاء الله. أنا أعرف طبيبا رجلا يعني غنيا، وكان عنده عيادتين وعنده عدة عمارات، وبعدين تزوج بابنة خالته وكان شديد الحب لها، والله تبارك وتعالى يعني كأنه يعني قضى عليها بالعقم، وهو يريد الولد منها، فيعني دار في تقريبا أكثر بلاد العالم المتقدمة في الطب رجاء أن يرزقه الله تبارك وتعالى الولد منها. في آخر مرة ذهب فيها إلى النمسا، رجع وقد قضي على آخر أمل له في الإنجاب. فلما رجع جعل بقى يبيع العمارات وباع عيادة من العيادات، فلما سئل لماذا تفعل ذلك قال: ولمن أترك كل هذا؟ إذن هو لو علم أنه عقيم من أول ما تزوج، أو امرأته عقيم من أول ما تزوج، ما كان عنده ذاك الأمل في هذا البنيان ولا هذا الاستزادة من المال، لكنه كان يؤمل يقول يعني إن لعل الله تبارك وتعالى يرزق، لعل الله عز وجل يهب الولد، فهو في كل ذلك إنما كان يجمع ويبني لذلك الولد الذي ينتظره. فلما علم يقينا أنه لا أمل في ذلك صار يبيع كل هذا وصار يستمتع بالمال ويقول: لمن أتركه؟ إذن الإنسان مركوز عنده مسألة الجائزة، انتظار الجائزة. فصفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وهو فقيه النفس، أول ما رأى زر بن حبيش قطع هذه المسافات حتى يسأل عن مسألة أعطاه الجائزة التي تهون عليه كل صعب لقيه في سبيل هذه المسألة، فقال له: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال له زر: إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين. وفي هذا دليل على مشروعية أن يسأل المرء إذا حاك في صدره شيء، أن يسأل أهل العلم، لا يسأل أي إنسان له سمت العالم، إنما يسأل أهل العلم. فحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على راهب، أي راهب عابد. فلما سأله: إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له: لا، فقتله. في بعض طرق الحديث قال: فدلوه على راهب عابد، يعني ما دلوه على عالم. ومن أخطر ما يقع فيه اللبس عدم التفريق بين العالم وشبيه العالم، فكثير من الناس لا يفرقون بين العالم الحق وبين من يتزي بزي العالم فيحدث الخلط. فهو توجه إلى الصحابي الجليل وسأله سؤالا، وهذا السؤال دل على فقه زر بن حبيش. قال: إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين. قال له: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ نعم السؤال، ما قال له: ما رأيك في الموضوع؟ ولا أنت ما ترى بالفتوى؟ إنما من أراد البحر استقل السواقية، رفع على طول المسألة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هل عندك عنه شيء؟ وكما قيل قبل ذلك: حسن السؤال نصف العلم، إن العلم عبارة عن سؤال وجواب، فإذا أحسن الرجل السؤال خرج الجواب حسنا على مقتضى السؤال. وعادة تجد أكثر الفتاوى التي تخرج من العلماء الأعلام لا توافق الفتوى الصحيحة، يكون السبب أن السؤال لم يكن صحيحا. يعني احنا بنقف على فتاوى بعض العلماء نتعجب كيف أفتوا بذلك، لكن أنت تقف على جواب العالم ولا تقف على السؤال الذي وجه إلى العالم. وعادة إنما يكون في الجواب من الخلل بقدر ما يكون في السؤال من الخلل، لأن الجواب مع السؤال زي الصدى مع الصوت. وقديما ذكروا أن صبيا خرج إلى الغابة يصطاد، فبينما هو يصطاد إذ صرخ، فلما صرخ فرجع له صدى الصراخ، فظن أن ولدا آخر في الغابة يغيظه، فقال له: من أنت؟ فرجع طبعا له الصوت: من أنت؟ قال: قل لي من أنت. فرجع الصدى: قل لي من أنت. فأخذ غصنا وجعل يبحث عن هذا الولد الذي يحاكي صوته ليضربه، فلما تعب فقال له: إنك حقا قبيح. فرجع له الصوت: إنك حقا قبيح. فزاد في غيظه فجعل يبحث عن هذا الولد، فلما يأس أن يجده رجع إلى أمه كسيف البال حزينا، فلما رأته حزينا قالت: ما لك يا بني؟ فقال لها: كذا كذا كذا، فحكى القصة. فتبسمت الأم وقالت: يا بني، إنه لم يكن شيء مما ذكرت، ولو ذلك صدى صوتك، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا. يعني هو قال له: إنك حقا قبيح، فأمر رجال صدى الصوت: إنك حقا قبيح، فهو لو قال كلمة جيدة لرجعت له الكلمة الجيدة أيضا. فكذلك الجواب مع السؤال زي الصدى مع الصوت تماما، فإذا خرج السؤال سيئا خرج الجواب على مقتضى سوء السؤال. لذلك زر بن حبيش سأل سؤالا يدل على علمه، وهو أنه يرفع السؤال دائما يطلب دليلا. فهل إن وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك عنه شيء؟ وكذلك كان جميع علمائنا بحمد الله تبارك وتعالى يتبرؤون من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا. وما أجمل ما ذكره بعض المعاصرين، وقد توفي منذ نحو 40 سنة في أرجوزة له لطيفة اسمها أرجوزة المهدي أو أرجوزة الهدى، فذكر الكلام الطيب عن العلماء، علماء المسلمين الأربعة في تبرؤهم من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رحمه الله: وقول أعلى مله دا لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قالا: وقد أشار نحو الحجرات، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود دنس والرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل ذكر في هذه الأرجوزة، برغم أنه حنفي المذهب، فقال من جملة ما قال: واعجب لي ما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب، يعني وصلت المسألة لدرجة اعتقاد أن المسيح عليه السلام إنما يعني سينزل يحكم بالمذهب الحنفي بناء على خرافة، أن يعني المسيح عندما ينزل لا يجد شيئا من الإسلام إلا فقه أبي حنيفة رحمه الله، وده موجود في صندوق في نهر جيحون، وبعدين يذهب ليبحث عن هذا الصندوق حتى يتسنى له أن يحكم بالإسلام. كم من سنوات التخلف التي عاناها المسلمون بسبب عدم وقوفهم عند النص الشرعي. لو أننا تبنينا هذا السؤال الذي سأله زر ابن حبيش رحمه الله لصفوان بن عسال المرادي لقل الخلل. دائما نقول: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الفلانية؟ لو أننا تبنينا هذا السؤال بدلا من أن نقول: ما فتوى العالم الفلاني في المسألة الفلانية، نقول: ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة الفلانية؟ إذن لقلت يعني لقل الخلاف، ولسقطت كثير من الأقوال التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. لذلك هو أحسن جد الإحسان ذات السؤال لما قال له: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل عندك عنه شيء، أي في المسح على الخفين؟ فقال له: أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي إلا من جنابة فننزع الخفة، لكن من غائط أو بول أو نوم، أي لكن لا ننزع الخفة من غائط أو بول أو نوم. قال له: هل تذكر في الهوى شيئا؟ وطالب العلم إذا ظفر بعالم فليستكثر، طالب العلم الذكي إذا ظفر بعالم يستكثر من السؤال، فما بالك إذا كان هذا العالم هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا يعني نرى أن طلبة العلم كانوا يتجرعون الهوان أحيانا في مساءلة المشايخ، يعني يذهب يقطع مسافة طويلة جدا وقد لا يظفر. يعني جاء رجل إلى الأعمش رحمه الله وقال: يا أبا محمد، أنا رجل فقير، اكتريت حمارا بدينار لأسألك مسألة. فقال له الأعمش: اكتري بدينار آخر وارجع، وأبى أن يجيبه. وجاء رجل إلى يحيى بن معين وقال له: يا أبا زكريا، أنا مستعجل، أنا ذاهب إلى بلدي، حدثني حديثا أذكرك به. قال: اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل، وأبى أن يعطيه. بل اشتهر عن الأعمش رحمه الله أنه كان شديدا جدا على الطلبة، لدرجة أنه كما قال الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث، وروى أن الأعمش اشترى لهم كلبا، أول ما يسمع وقع أقدام أصحاب الحديث اقتربوا من الدار يطلق عليهم الكلب. شوف بقى لما واحد كشعب بن الحجاج وسفيان الثوري وهؤلاء الفحول يجروا أمام كلب، وبعدين إذا ما الكلب رجع يرجعوا مرة أخرى إلى بيت الأعمش، لا يملون أبدا. قال الخطيب في الرواية يعني: حتى ذهبوا إليه ذات يوم فلم يخرج إليهم الكلب، فدخلوا الدار فلما رآهم الأعمش بكى. قالوا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال لهم: قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو الكلب. وجاءه رجل مرة من سفر وقال له: يا أبا محمد، حديث كذا وكذا، ما إسناده؟ فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال: هذا إسناده. وكان إذا حدث رحمه الله لا يحب أحدا أن يجلس بجواره، فجاء رجل من الغرباء ولا يعرف طبع الأعمش فجلس بجواره، فأحس به الأعمش وكان كفيفا، فلما أحس به قال حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه قال حدثنا ويبصق عليه وهم جميعا يحذرونه أن يتكلم لأنه لو تكلم لقطع الأعمش مجلس التحديث. فكان طلاب العلم يلقون الهوان والمشايخ بطبيعة الحال ما كان قصدهم الإذلال لمجرد الإذلال بل كان من العلماء إنما كانوا يقصدون كسر الكبرياء والشموخ الذي عند التلميذ لأن التلميذ إذا جاء إلى الأستاذ وهو يستحضر نسبه ويستحضر أسرته هذا لا يفلح أبدا بل يجب أن يتزيى بزي التلميذ طالما أنه تلميذ. يعني الإمام الشافعي رحمه الله لا شك عند جميع العلماء أن الشافعي أفضل وأعلم من محمد بن الحسن الشيباني. يعني محمد بن الحسن الشيباني ليس مجتهدا مطلقا على الأقل يعني هو ينتسب إلى المذهب الحنفي لأبي حنيفة لكن الشافعي مجتهد مطلق. ومع ذلك لما أراد الشافعي رحمه الله أن يأخذ فقه أهل العراق وذهب إلى محمد بن حسن الشيباني جلس أمامه بسمت تلميذ حتى إن الشافعي كان يعترض على كثير من فتاوى محمد بن حسن لكن من أدبه أنه لا يبادر بالاعتراض مع الأستاذ. لكن إذا قام محمد بن حسن الشيباني يناظر التلاميذ يقول لهم أنه أخطأ في المسألة. أخطأ لماذا؟ لأن حدثنا فلان عن فلان وحدثنا فلان عن فلان ويسوق الأسانيد المتكاثرة بأن المسألة خطأ مخالفة للأثر. فكانوا لا يجدون جوابا كان كل مرة الشافعي يظفر عليهم فشكوا ذلك إلى محمد بن الحسن إنك إذا قمت يقول لنا إن هذا خطأ ويناظرنا فلا نستطيع له جوابا. فلما كان في موعد الجلسة المقبلة قال له محمد بن الحسن إنه بلغني أنك تعترض وأنك قلت كذا وكذا فناظرني. فقال له الإمام الشافعي إني أجلك عن المناظرة. شوف الأدب. إني أجلك عن المناظرة برغم أن الشافعي كما سترون سيظفر عليه الآن لكنه بسمت تلميذ ومحمد بن الحسن الشيباني هو الأستاذ. يبقى يجب أن يحفظ الجميل ويجب أن يحفظ الفرق. ممكن التلميذ فيما بعد يكون أفضل من الأستاذ ألف مرة لكن لا يحمله ذلك أن يهضم حق الذي فتح ذهنه على طلب العلم مهما كان حجم أستاذه ضئيلا. النبلاء يحفظون الجميل كل ما تجد رجل يحفظ الجميل اعلم أنه نبيل أثر العلم فيه مهما كان أعظم من أستاذه في العلم. فالشافعي رحمه الله برغم فحولته وضخامته يقول لمحمد بن حسن الشيباني إني أجلك عن المناظرة. قال له فما بد. فناظره الشافعي فظفر عليه لأن الشافعي كان عنده وحدثنا وأخبرنا أكثر من أهل العراق. معروف أن مدرسة الحجاز كانت تهتم بالأثر أكثر من مدرسة العراق. ثم تناظروا في الماء المطلق. فقال له الشافعي رحمه الله بعد انتهاء البحث إنكم لتقولون في الماء قولا. شوف كلام الشافعي شغب والحقيقة قال كلمة شديدة في محمد بن الحسن الشيباني ولكنه صاغ الكلمة في اسلوب جميل تسمعوه الآن لا تحس ان هو طعن عليه. قال له انكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال بقولكم لكان قد احسن التخاطأ. اشوف يعني انت ممكن تحس ان الكلمة رقيقة لكنها في منتهى الشدة ملخصها او بالبلد يعني قال له إنكم لتقولون قولا في الماء قولا لو قيل لعاقل ادعي الجنون فمثل دور المجنون لما فعل أحسن من قولكم في الماء. شوف الكلام شديد شديد شديد جدا. إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ يعني كن كأراذل للناس فقال بقولكم لكان قد أحسن التخاطؤ يعني قام بالدور 100% انه من اراذل الناس فعلا. فشوف يعني الامام الشافعي برغم تقدمه ورغم علمه الا انه يعني قال لمحمد بن حسن الشيباني اني اجلك عن المناظرة. وكان محمد بن حسن الشيباني سمين بدين فكان الشافعي يقول ما افلح سمين قط الا محمد بن الحسن. وكان يقول ان العلم يذيب الدهن يعني واحد سمين جدا يكون ما زال بهذه الفتوة يبقى هذا العلم ما اثر فيه. ليه؟ لأن عادة طالب العلم الجيد من كثرة السهر ومن كثرة استغراقه في الطلب على طول بيضمر بيضمر، لكن معنى ان هو ما زال محتفظ بهذا السمن ان هو بياكل كويس ومبسوط وبينام كويس وكده يعني. وهذا ينافي يعني ما كان عليه العلماء، كما روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن ابي كثير قال لا يستطاع العلم براحه الجسد، طالب العلم يحتاج الى قوه اكثر من جسد حتى يتحمل روحه الفتيه التي يعني تحرمه النوم، يعني من شده طلبه لا يكاد ينام، بدنه ما يتحمل فتوه روحه. فيعني نلاحظ يعني الادب العلماء وحفظ الجميل لذلك الشيخ، فكان اذا ظفروا بهؤلاء المشايخ كان يستكثر من السؤال. فزر بن حبيش رحمه الله بعد هذه الرحله الطويله يوم يرجع السؤال واحد لا، فساله سؤالا، والحقيقه كان سؤاله في موضعه، قال له هل تذكر في الهوى شيئا؟ جواب صفوان بن عسال المرادي يدل ايضا انه فقيه النفس، لانه لم يساله اي انواع الهوى تقصد، تقصد هوى المراه ولا هوى المال ولا هوى السلطان ولا هوى الجاه، ما ساله اي هوى تقصد، انما عرف ان هذا الانسان يقصد هوى معين. لذلك لما اجابه قال له بينما كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه واله وسلم إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، أعرابي بصوت له جهوري، صوت عالي جدا، وأنتم تعرفون أن البيئة تؤثر في الإنسان، يعني أهل البداوة لأن بينهم عندهم مسافات شاسعة، فهو تعود أن يصرخ إذا نادى، أن رجل في آخر الأرض مثلا كيف يناديه، بخلاف أهل الحضر، يعني تجد البيوت في الحضر ملصقة بعضها ببعض، يعني بين البيت والبيت نص طوبة، يعني يهمسون همسا لو رفع صوته شوية ممكن جاره يسمع أسراره، فلذلك تجد صوت أهل الحضر خفيض بخلاف أهل البداوة. فده رجل أعرابي، وكان الأعراب عندهم نوع من الجفاء بالذات الذين لم يلاصقوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأدبوا بأدبه، كانوا يأتون بأشياء لا يجرؤ عليها كبار الصحابة، ولذلك في الصحيح من حديث أنس قال كان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال. وفي صحيح مسلم قال كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من البادية فيسأل ونحن نسمع. أنس رضي الله عنه يقول نهينا، فهذا النهي خاص بمن يلاصق النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الجائي من البادية، يعني لا تثريب عليه ولا حرج، بل كان بعضهم يرتكب كفرا ويحلم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لموقعه من البادية. ومن أظهر يعني الحقيقة الوقائع في ذلك ما رواه النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى قعودا من أعرابي، القعود اللي هو إيه؟ صغار الإبل. الرسول عليه الصلاة والسلام أعجبه القعود فاشترى من الأعرابي وقال أعطيك ثمنه عندما نرجع المدينة. فجاء رجل من المسلمين فأعجبه القعود فقال للأعرابي تبيع؟ قال بكم؟ كان المفروض الأعرابي يقول أنا بعت، أنا بعت للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما قال له ذلك، فقال له بكذا، وزاد المسلم في الثمن عن عما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لو قال أنا أشتري منك هذا البعير بمئة دينار، فالمسلم قال أنا أشتري بمئة وعشرين دينار، فالأعرابي طمع قال بعتك، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعرابي باع الجمل، فجاء فقال يا أعرابي أولم تبيعني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا. قال بل بعتني يا أعرابي. قال بل ما بعتك شيئا. قال بل بعتني. قال ما بعتك شيئا، هلم شهيد يشهد أنني بعتك. هذا تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام ورد لقوله، هذا كفر على طول، ومع ذلك ما كفره، عذره لأنه جاهل، أعرابي جاهل ما يعرفش ما يجب عليه من توقير النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة جميعا متغيظون على هذا الأعرابي كيف يرد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى انبرى خزيمة بن ثابت الأنصاري وقال أنا أشهد أنك بعته الجمل ولم يكن حاضرا. والصحابة الذي كان يمنعهم أن يقولوا نفس قول خزيمة بن ثابت أنه ممكن ينزل قرآن يقول له كيف شهدت ولم ترى فيذمه، فكانوا يخشون الوحي، وإلا هم جميعا متأكدون أن الرسول صادق عليه الصلاة والسلام. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك بعته الجمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بما تشهد يا خزيمة؟ قال: بتصديقك أنك لا تكذب. فجعل شهادته بشهادة رجلين، يعني خزيمة بن ثابت الأنصاري مما استأثر به عن كافة المسلمين أن شهادته بشهادة رجلين. فهذا الأعرابي الجافي، بل هناك القصة المشهورة في الصحيحين وهو قصة الأعرابي البائي في المسجد، أنتم تعرفونها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزرموا إنما بعثتم ميسرين. هناك زيادة عند الخرائط في مكارم الأخلاق. قال الأعرابي: فوالله ما رأيت معلما أحسن منه صلى الله عليه وسلم، فما كهرني وما سبني ولا ضربني، ولكن قال لي: ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ أولست برجل مسلم؟ فقال: والله يا رسول الله، ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا. هو جاي من المكان بتاعه في البادية، طول الطريق إذا أراد أن يبول نزل وبال، ففاكر المساجد زي الأرض، بقية الأرض، لرجل ما عنده خبر. يعني هو بمجرد أنت ما تبني سور على مكان ما من الأرض يصير له قداسة أكثر من الأرض؟ هو الرجل ما عنده، يقول: كلها أرض، كلها أرض الله، كما فعلت طول الطريق وأنا جاي واخد راحتي، أخذ راحتي في المسجد أيضا. فشوف يعني رحمه النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الصحابة الذين كانوا معه في المدينة، كان الواحد منهم إذا ارتكب شيئا كان يظهر غضب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، كما حدث لعبد الله بن عمرو لما جاء يلبس قميص أحمر بحت، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام لوى عنقه عنه، وليست من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يلوي عنقه عن أحد، بل كان يبش ويقبل بكامل وجهه على الناس. فذهب عبد الله بن عمرو وحرقه ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ما فعلت؟ قال: سجرت به التنور. فقال: هلا أعطيته بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. فشوف يعني لم يعامل عبد الله بن عمرو بن العاص نفس معاملة الأعرابي، فكان لمكان الأعرابي من الجفاء وبعده عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم تأدبه بأدب الإسلام كان يرحمه إلى أن يتعلم هذه الأشياء. فهذا الأعرابي جاي من آخر الركب وبينادي بقى بصوته: يا محمد. فقال صفوان: فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، أولم تنهى عن هذا؟ قال: والله لا أغضض. يعني شوفه مصر على النداء. والأعرابي ارتكب مخالفتين: المخالفة الأولى أنه رفع صوته، والله تبارك وتعالى نهى المسلمين أن يرفعوا أصواتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بغض الصوت. المخالفة الثانية أنه ناداه باسمه، والله تبارك وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما تقولوش يا محمد كما تنادي لصاحبك وأخيك وتقول يا محمد، بل يجب أن تكنيه، ولم يكن هذا من الأدب. فالأعرابي لما سمع الوعظ والنصيحة بتاعت صفوان أبى وقال: والله لا أغضب. شو بقى خلق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فناداه أجابه بنحو من صوته: هاء. وده من حسن الخلق، الرسول عليه الصلاة والسلام رفع صوته بنحو من صوت الأعرابي، هو ده حسن الخلق. لأن الأعرابي إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه بنحو من صوته في العلو يوم يستأنس، يقول يعني الرسول لم يغضب، بدليل أنه رفع صوته كما رفعت أنا صوتي. فده حسن خلق من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجيبه بنحو من صوته في ارتفاع الصوت. وفي بعض الروايات قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا لبيك. قال له: يا لبيك. فقال: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحبه ولكن لا يعمل بعمله، ليس عنده من الجد والاجتهاد والعبادة والإقبال على الله عز وجل مثل صاحبه الذي يحبه، فهل يحرم منه في الآخرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. في حديث أنس في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فما فرحنا بعد إسلامنا كفرحنا بهذا الحديث، لأن كلهم كانوا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. الحقيقة يا إخواننا، وأنا أريد أن أدندن على هذه الجزئية لأنها هي التي ميزت جيل الصحابة عن كل الأجيال الذين أتوا بعد ذلك، مسألة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتعزيره وعدم مخالفة أمره. هذا هو مرض المسلمين الآن، كل مرض أصيب به المسلمون أنا أظن أنه متفرع عن هذا المرض الخطير، وهو أننا لا نوقر النبي عليه الصلاة والسلام ذاك التوقير الذي كان يفعله الصحابة. في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، ودار أبي أيوب الأنصاري كانت تتألف من طابقين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الدور الأسفل، يعني قال يا أبا أيوب السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. إن إذا رجل أراد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو في الدور العلوي أكيد لما يدخل البيت سيخدش البيت من أسفل قبل أن يصعد إلى فوق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. فصعد أبو أيوب الأنصاري في الدور الثاني، قال أبو أيوب فبينما أنا أمشي بالليل على ظهر البيت إذ فزعت وقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله، واستعظم أنه يطأ بقدميه سقف بيت الرسول تحته عليه الصلاة والسلام. عند الطبراني قال وانكسر لنا حب، الحب اللي هو الجرة العظيمة حب ماء، قال فجففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غيره، فرقا من أن تنزل قطرة ماء على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما أصبحت نزلت وقلت والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، وصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى فوق وأبو أيوب تحت. قال فكنا نرسل إليه الطعام ولا نأكل هو وامرأته يعني إلا بعد ما يترجع إليه يرجع الطعام، قال فنتحرى مواضع أصابعه وفمه فنأكل مكانه. قال فأرسلت إليه ذات يوم بصلا أو ثوما، فلما رجع الطعام وهو منتظر وجد البصل كما هو أو الثوم، قال ففزعت وصعدت وقلت يا رسول الله ما لك لم تأكل منه أحرام هو؟ قال له لا، ولكني أناجي من لا تناجي. كان يناجي جبريل عليه السلام، وكما هو معروف في الحديث إن الملائكة لا تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، فلما جبريل عليه السلام يأتي بالوحي يكون ريحته بصل فيتأذى منه جبريل عليه السلام، فلذلك الرسول عليه السلام كان لا يأكل البصل ولا يأكل الثوم. قال له لا أي ليس بحرام، ولكني أناجي من لا تناجي، فانظر إلى ذاك المحب كيف قال له. قال له لا جرم أكره الذي تكره، برغم أن البصل ليس بحرام على أبي أيوب لكن من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام تابعه في كراهية الذي يكره وإن كان مباحا له. هو ذا الحب. نحن نرى في أهل الدنيا أن الرجل إذا كلف بحب إنسان تابعه في كل شيء، يمشي كما يمشي حتى الألوان، ألوان الملابس أو ألوان الحيطان، إذا كره شيئا يكرهه. ولا أدل على ذلك مما يعني يذكر من الشعر عن ذاك المجنون الذي هو مجنون ليلى، كان يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني أصبح متيم بجدران القرية لمجرد أن المرأة كانت تمشي في طرقات القرية. نحن نعلم أن الإنسان إذا أحب إنسانا لا يستحيل أن يخالفه، نحن الآن نخالف الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وصلنا النص، يعني ما احنا معذورين، يعني ما خالفناه بجهل أننا جهلنا قوله، بل قوله عندنا ومع ذلك نخالفه عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدل على أننا لا نحب هذا النبي العظيم كما كان الصحابة الأوائل يحبونه. في الصحيحين من حديث المسور ابن مخرمة في صلح حديبية، وهذا حديث طويل، جاء في هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي قال لقريش أنا منكم بمنزلة الولد وأنتم مني بمنزلة الوالد، فأنا سأذهب إليه وأعرض عليه أي قولكم وأسمع منه. فجاء عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يهادنه، ويعني فلما جاء المغيرة بن شعبة كما في بعض الروايات خارج الصحيح علم أن عروة بن مسعود الثقفي جاء، فتلثم وجاء بسيفه ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام يحميه. فلما جاء المغيرة قال يا محمد إنها واحدة من ثنتين، إما أن تظفر عليهم إنك أنت تدور بينك وبينهم حرب وأنت تغلب، فهل سمعت أحدا اجتاح قومه قبلك؟ واحد بهدل أهله وضربهم وأذلهم قبلك؟ وإن كانت الأخرى أي إن قريش يظفرون عليك، فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. شاف الصحابة وقد عضهم الفقر بنابه وعليهم بؤس، فظن إن هؤلاء سيفرون إذا قامت الحرب على قدم وساق، فسمع صوت قائل يقول له: أنحن نفر وندعه؟ أمصص بظر اللات. كلام شديد قاسي. فقال عروة: من هذا المتكلم؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن أبي قحافة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت فيه حدة. فقال له عروة وكان كافرا: لولا أن لك علي يدا، يعني في الجاهلية، لأجبتك. كافر ويحفظ الجميل، يقول: لولا أن لك علي جميل في الجاهلية أنا لرددت عليك، لأنه عاب في آلهتهم. قال له: أمصص بظر اللات. فكان عروة بن مسعود الثقفي إذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يمس لحية الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إيه، يحط إيده كده على لحيته ويشدها. صحيح هذه كانت عادة كما يذكر العلماء ما بين القرشيين، يعني اللي هم الأقران، لما يكلموا بعض يوم إيه هو بيكلمه يوم يقضوا على لحيته، لكن ليست هذه يعني سائغة مع الأكابر، يعني ليست سائغة. فكان أول ما عروة بن مسعود الثقفي يضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم يوم إيه المغيرة بن شعبة، قلنا أنه كان ملثما، يوم يضربه على يده بظهر السيف، يقول له: أخفض يدك، فينظر ولكنه لا يعرف من هو، لكن ما يلبث في أثناء الكلام يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ضربه على يده: أخفض يدك. مرتين ثلاثة أربعة، فانزعج عروة فقال: من هذا الذي أزعجني؟ ما أراه إلا رجل سوء. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا ابن أخيك، هذا المغيرة بن شعبة. فقال له: أي غدر، يا أيها الغادر، ما زلت أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية 13 نفرا، فسكروا، فلما سكروا ذبحهم وأخذ أموالهم وهرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، وبعدين وضع بين يديه المال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. طبعا القبائل هتقوم على بعضها بقى حرب ضروس، ما هو قتل بقى من كل قبيلة واحد ولا اثنين. فعروة بن مسعود الثقفي عم المغيرة لما رأى بقى أنها تحصل حرب قال: يا جماعة لا عليكم، أنا سأدفع دية القتلى. ودفع الدية، التزم بدفع الدية عن كل هؤلاء الذين قتلهم ابن أخيه المغيرة بن شعبة. لذلك هو بيقول له: أي غدر، يا أيها الغادر، لا زلت أسعى في غدرتك، أنا ما زلت أدفع دية الذين قتلتهم حتى الآن. وفي مسند الإمام أحمد قال له: أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس، أي عندما أسلمت؟ قال المسور بن مخرمة: ثم قعد عروة بن سعيد الثقفي فجيء بوضوء. هو جاسوس عين، يعني بياخد تقرير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين هينقلوا إلى قريش عشان يشوفوا يعني هل دول مستعدين للحرب ولا هم يعني دب إليهم الخور والضعف. قال: فجيء بوضوء، فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض من اقتتال الصحابة على وضوئه عليه الصلاة والسلام، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ويبتدرون أمره، ولا يرفعون أصواتهم عنده. هو شاف الصورة دي وتغير رأيه كاملا. كم من الوقت بين قوله: ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك، وما بين هذه الصورة التي رآها، كم من الوقت؟ طبعا أخذ الصورة ثم انقلب إلى قريش، قال لهم: والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما إن توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ويبتدرون أمره، ولا يرفعون أصواتهم عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. كم من الوقت ما بين قوله: ما أرى حولك إلا أوباشا، وما بين هذا التقرير الذي رفعه لقريش. قال لهم: لا قبل لكم بهؤلاء، إنهم يقتلون دونه عليه الصلاة والسلام. فانظر، هل ترى جيلا من الأجيال كان يعظم النبي عليه الصلاة والسلام كتعظيم هؤلاء؟ إننا الآن نرى من الكفر البواح في حق الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء الذي لو ظهر عشر معشاره لفتحت بلاد بسببه. يعني في سنة 64 رسم واحد من رسام الكاريكاتير عندنا ديك وتسع دجاجات، أظن خلاص اتفهمت يعني ما نحتاج إلى الإغراق في إظهار الله. ديك وتسع دجاجات، وكتب تحتها محمد جمعة وزوجاته التسعة. كيف مر هذا الكفر؟ كيف مر؟ لا، خذ الآن مثلا سلمان رشدي لما يطعن على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويرميهن بالزنا وإنهم بغايا، ويحط وألف مليون مسلم في الأرض، والرجل يروح ويجيء وهو آمن على نفسه. جريدة العرب في لندن لما تصف الرسول عليه الصلاة والسلام، وأستغفر الله فإن ناقل الكفر ليس بكافر، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الحمقى، كيف تسنى له أن يواجه قريش وليس عنده من القوة؟ وكاتب المقال كاتب اسمه ووقع، ومقر الجريدة معروف، ويروح ويجيء وهو آمن. والله لو طرفت عين رجل على النبي عليه الصلاة والسلام لفتحت هذه البلاد. يعني هذا سلمان رشدي لو كان موجود مثلا في ظل خلافة راشدة، والله لفتحت هذه البلاد في اليوم التالي، لفتحت هذه البلاد وكانت تحت نعال المسلمين. احنا الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه ما له أحد في الأرض يسب ويطعن على زوجاته، وما في أحد في الأرض، كأنه ليس لهذا الرسول أحد في الأرض، والكل يتحرك جيئة وذهابا. ما قال أهدر دم سلمان رشدي إلا الخميني الرافضي، وكنا نحن أولى إن احنا نهدر دمه، ونحن يعني نقطع العلاقات الدبلوماسية ذرا للرماد في العيون. ما سحب السفير من أي بلد مسلم من هذه البلاد، ما سحب السفير حتى قال لرسولي كيف تطعنون عليه، أبدا ما حصل شيء من هذا. لذلك لما الله تبارك وتعالى ما كافأنا بأننا انتصرنا على عدونا، بل نحن في جميع الأرض مهانين بكل أسف. الصحابة كان تعظيمهم وتوقيرهم للرسول عليه الصلاة والسلام كان عظيما. ابن عبد الله بن عمر سمع والده عبد الله بن عمر بيقول لهم، كان هم حوالي 4 أو 5 جالسين حوالين عبد الله بن عمر، كان مريض مرض الموت، أظن هو إما بلال وإما حمزة، سمعوه بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. امرأتك لو استأذنتك أنك تذهب المسجد تصلي لا تمنعها. فقال بلال أو حمزة: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا، يعني المرأة ممكن تعمل حجة المسجد وتقضي مآرب أخرى زي الخياطة كده، كل ما تعوز تروح تعمل أي مشوار رايح الخياطة، هو ده برضو المسجد. فهو يقول ما رد قول النبي عليه الصلاة والسلام عنادا يعني، وقال أنا أصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم، عنده تأويل وإن كان تأويلا فاسدا، قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. فما كان من أبيه عبد الله بن عمر إلا أنه أخذ حصيات من على الأرض وحصبه، وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن، وطرده وما دخل عليه حتى مات. يعني عاطفة الأبوة عند ابن عمر يعني ما لانت نفسه ولان قلبه وهو في مرض الموت، ولا شك ان ابنه اعتذر وقال انا ما قصدت ولا هذا هو الظن به، ومع ذلك لم يسمح له ان يدخل. كيف يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمعه؟ لذلك كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الصيانة، وهذا كله فرع على شدة الحب لهذا الرسول العظيم. في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: ظللنا 3 أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا، قال حتى كنا نربط الحجر على بطننا من الجوع، فاعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، صخرة عظيمة يحاول يكسر فيها ما استطاع. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجهه أثر الجوع وقد ربط الحجر على بطنه، فقلت يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، قال: فأخذ الفأس وعليه أثر الجوع ونزل فقال بسم الله وضربها فصارت كثيبا أهيل، فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أذهب إلى البيت، فأذن لي فذهبت إلى امرأتي فقلت لها ما عندك من الطعام، فلقد رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن جابر أيضا جائع لأنه منذ 3 أيام لم يأكل هو الآخر، لكن من شدة حبه نسى جوعه لما رأى الجوع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: ما عندي غير عناق وصاعا من شعير. قال لها: اذبح العناق واعجني. فقالت له: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني مش تروح تجيب لي اللي في الخندق جميعا، ما عندنا أكل، هو عناق وصاع. قال جابر: فساررت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: عندنا عناق وصاع من شعير، فأيتي وبعض أصحابك. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح في أهل الخندق: يا أهل الخندق، قد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر كما في بعض الروايات: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. ماذا يأكلون؟ ليس عنده في البيت أكل. قال له: اذهب وقل لهم لا يضع اللحم على النار ولا يخبزه حتى أجي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل أصحابه، فقال: أين برمتكم لفي اللحم؟ فجيء بها فبصق فيها وبارك. أين عجينكم؟ جيء به فبصق فيه وبارك. قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا 1000 رجل، وإن البرمة لتغط باللحم كما هي، وإن العجين لا يخبز كما هو. الشاهد: جابر لما يقول لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر، مع أنه هو كمان جائع، لكن من شدة حبه نسى جوع نفسه لما رأى الجوع بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال ابنه: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قال: فالتفت إلينا وقال: لقد رأيتني على أطباق 3، أي مررت في حياتي ب3 مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. فلما أسلمت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ فقلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فوالله ما كان أحد أحب إلي قط من النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. يعني شوف، من شدة الحب ما يستطيع أن يسلط عينيه عليه أقل من 30 سنة. وأنت ترى هذا في الناس، يعني إنسان مثلا إذا كلف مثلا بحب إنسانة، امرأة يعني، ما يستطيع أن ينظر إليها، ما يطيق النظر إليها. وطبعا لا يفهم من هذا أنني أسلك المسألة يعني، لكن أنا فقط يعني أقول ما هو عند الناس يعني. وعمرو بن العاص يقول: ما أملأ عيني منه إجلالا له، لدرجة أنه هو الذي عاشره طويلا، لو قيل له صف للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أستطيع، ما أتصور شكله حتى الآن، ليه ما يملأ عينيه منه عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، طاروا فرحا، لأن هو المحبوب الأعظم من البشر، ما كانوا يحبون أحدا أجل منه. ولذلك أنس بن مالك قال كما سمعتم: فما فرحنا بعد إسلامنا كفرحنا بهذا، لأنهم جميعا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فآفة الآفات عندنا أننا لا نعظم النبي عليه الصلاة والسلام التعظيم الواجب، دعك من أصحاب الدعاوي، أسهل شيء أن يدعي المرء أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. مرة جمعني مجلس برجل وكان يدخن، فقلت يا أخي أما تعلم أن التدخين حرام؟ فأخذ نفسا عميقا وأخرجه من خياشيمه ثم قال لي: يعني مش مكروه بس، هب أنه مكروه، ما يحملك على أن ترتكب مكروه؟ وتشوف الكلام، يعني المفروض أي إنسان فيه خير أول ما يسمع التدخين حرام يوم على الأقل مؤقتا يعني يضع السجارة تحت قدمه لحد ما يسمع بقى حرام ليه. فإذا ثبت عنده الحرمة مثلا وانفعل مع هذه الفتوى يبقى خلاص استجاب، لكن يسمع أنه حرام ومع ذلك يدخن، وهو بيسمع بيناقش وهو يكمل السجارة، فأنا يستجاب لهؤلاء وأنا ينصرون. الحقيقة كثير من آفاتنا فرع على هذه المصيبة العظيمة، أننا لا نوقر النبي عليه الصلاة والسلام ذاك التوقير الواجب الذي كان ظاهرة ملفتة في جيل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من محبي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قام بعمل المونتاج والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب، مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com